الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فعندك خيرا شمسان هل من مزيد مرة واحدة فتقول قط قط وعزتك خيرا عندك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول جهنم جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض تفضل قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا آدم حدثنا شيبان حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فتقول قط قط وعزتك وتزوي بعضها جبا وعزتك علي حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى تقول قط حتى يضع حتى يضع رب العزة فيها قدما فتقول قط قط وعزتك وعزتك ويدوى بعضها إلى بعض خيرا عندك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يا يونس حفظت أين تريد أين خالق تفضل حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه عليها فتقول قط قط وعزتك ويزوي بعضها إلى بعض ويزوى بعضها إلى بعضها إلى حفظت يا عبد الله خيرا تفضل قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا سفيان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول علم المزيد حتى يضع رب العزة قدم حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيها قدمه فيها قدمه فيها قدمه فتقول قط قط قط قط فتقول قط قط وعزتك وعزتك ويزوى بعضها. إذن عند عبد الله الآخر يكفي. قال الإمام قال الحافظ بن حجر تنبيه لمح لمح المصنف بهذه الترجمة باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته لمح المصنف بهذه الترجمة إلى رد ما جاء عن ابن مسعود من الزجر عن الحلف بعزة الله. ففي ترجمة عون بن عبد الله بن عتبة من الحلية لأبي نعيم من طريق عبد الله بن رجاء عن المسعودي عن عون قال قال عبد الله لا تحلفوا بحلف الشيطان أن يقول أحدكم وعزة الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال لا تحلفوا بحلف الشيطان أن يقول أحدكم وعزة الله ولكن قولوا كما قال الله تعالى رب العزة انتهى. وفي المسعود ضعف وعون على عبد الله من قطع. وسيأتي الكلام على العزة في باب مفرد من كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. خيرا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب قول الرجل لعمر الله. قال ابن عباس لعمرك لعيشتك. حدثنا الأويسي عبد العزيز بن عبد الله هكذا يا إخوة كيف؟ من الذي قال؟ تأكد اقرأ ما قبله. أين الأوسي؟ قال عندك الأويسي. خيرا ها؟ هو هذا. أنا أريد أن أقول لك الآن انظر ترجمة إبراهيم من تهذيب الكمال الذي يظهر أنه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. من أي كتاب؟ لا نعم تهذيب الكمال هو الذي يعول عليه. لو كان هناك غيره لذكره. نعم. كيف قال عندك يا خلف فضل؟ طيب لا بس نسبة إلى أويس صغر أوس. هذا أوس الأعلى واصل. هو هذا هو هذا الذي بين أيدينا عبد العزيز يعني جده الذي ينسبون إليه صغره خيرا. قال حدثنا إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم حا وحدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد العيلي قال سمعت الزهري قال خيرا. ماذا يقع الزهري لابن شهاب؟ ها؟ تأكد أنه هو؟ طيب جزاك الله خيرا. قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة وعبيد الله بن عبد الله. أنا كيف قلت؟ طيب وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي. من يذكر القصة التي جعلت الزهري يجمعهم عندما كان عند الأمير وكان الأمير من بني أمية فقال الذي تولى كبره علي هكذا فقال الزهري لا بل عبد الله بن أبي سأنا مشفت من ذكر علي. قال له الأمير كذبت. قال أنا أكذب لا أبا لك أو لا أم لك، والله لو نزل ملك من السماء يبيح الكذب ما كذبت. سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن سيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله قالوا قالت عائشة الذي تولى كبره عبد الله بن أبي. نعم، وهذا يدلك على أن الزهري كان قوالا بالحق، مع أنه كان يجالس الأمراء لكن على استقامة لا على تنازل. حبذا لو أن أحدا يستخرج الحكاية حتى نتأكد من قول الأمير ماذا قال. قال عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله، وكل حدثني طائفة من الحديث. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي، يعني قال من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي. فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقتلنه، إلى آخر الحكاية. والشاهد أنه أقسم بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقره على هذه اليمين. خيرا. قال الحافظ قوله باب قول الرجل لعمر الله، أي هل يكون يمينا؟ وهو مبني على تفسير لعمر، ولذلك ذكر أثر ابن عباس. وقد تقدم في تفسير سورة الحجر، يعني عند قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وأن ابن أبي حاتم وصله، وأخرج أيضا عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله تعالى لعمرك أي حياتك. قال الراغب العمر بالضم وبالفتح، العمر والعمر واحد، ولكن خص الحلف بالثاني. قال الشاعر عمرك الله كيف يلتقيان. هذا البيت الله أعلم في من قيل من هو سهيل ومن هو ثريا، يعني أنهم زوجوا رجلا اسمه سهيل بامرأة اسمها ثريا، وثريا في السماء في جانب من السماء وسهيل في الجانب الآخر. قال أيها المنكح ثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقياني، هي شامية إذا ما استهلت وسهيل إذا استهل يماني. نعم. قال ما الذي يأتي بهذه عنها، ما الذي يجمع بينهما، ما اجتمعوا في السماء وأنت تريد تجمع بينهم في الأرض. شبه سهيلا وثريا الذين في الأرض بسهيل وثريا الذي في السماء. والذي يعني نتذكر والله أعلم صحته أن سهيلا هو ابن عبد الرحمن بن عوف. خيرا. قال ولكن خص الحلف بالثاني. قال الشاعر عمرك الله كيف يلتقياني، أي سألت الله أن يطيل عمرك. إذن هذه يعني لم يجعلها يمينا، يعني كأنه يقول عمرك الله كيف يلتقياني. ابن عبد الرحمن بن عوف. ومن الثريا؟ ارفع صوتك. عبد الله بن من؟ الثريا بنت علي بن عبد الله بن الحارث بن أمية. وهل يعني كان هناك معارضة في الزواج أو ماذا؟ يعني انقهر حين تزوجها سهيل. هذا القصة من أين تقرأ الآن؟ وفيات الأعيان. نعم. يقول دخل سليمان على هشام، فقال سليمان هشام بن عبد الملك، فقال له يا سليمان من الذي تولى كبرهما، فقال ابن سلول، فقال كذلك هو علي. فدخل هشام فقال ابن هشام من الذي تولى كبره، فقال ابن ابي، فقال له كذلك بل هو علي، فقال انا اكذب لا ابا لك، والله لو نادى مناد من السماء أن إن الله قد أحد الكذب ما كذب. حدثني سعيد. ما شاء الله. وهذا يعني قول الزهري ليس فيه اعتراض على أمر الله، لا، الله عز وجل ينزل يعني يبيح أشياء لا لست ملزما بأكلها. واحد يقول أنا ما أستطيع أكل العسل، واحد يقول أنا ما أستطيع أشرب اللبن، واحد ليس قولك لا أستطيع أن أتعامى أفعل المباح الفلاني. فالزهري يقول لو نزل ملك يبيح أو نادى مناد من السماء إن الكذب حلال ما كذبت. نعم. فلا اعتراض عنده على أمر الله، لكن هناك من الناس من يقول لو نزل جبريل في كذا وكذا ما صدقت. هذا هل يصل أمره إلى الكفر؟ هذا الذي يظهر أنه يصل أمره إلى الكفر، لأنه نازل من عند الله، فإذا كذب جبريل فمن يصدق؟ هذا تكذيب والعياذ بالله. وهذا قد حصل من بعض الناس، لو ينزل جبريل من السماء ما صدقته أو ما قبلته في كذا وكذا، العياذ بالله. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.